إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير وأن يزيدنا من هذا الخير إلى مماتنا، ونحمد الله جل وعلا على هذا التيسير. وما زلنا مع كتاب صحيح مسلم في كتاب الإيمان. اليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب الإيمان ونحن على مشارف الانتهاء مع حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية في جحرها. نعم، المسجدين، المقصود بالمسجدين المسجد الحرام، الحرم المكي، ويعني يقصد بها مكة والمدينة والمسجد النبوي. يأرز، تقرأ يأرز ويأرز ويأرز، وهي ينضم ويجتمع، بمعنى أن الإيمان وأهل الإيمان يجتمعون في المدينة كما سنبين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، اختلف المفسرون فيها اختلافا كثيرا، فمنهم من يقول الخير الكثير، ومنهم من يقول الغبطة والسرور كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ومنهم من يقول طوبى شجرة في الجنة. وكل ذلك كما قلت، كل ذلك لا يتعارض، وكل ذلك نأخذ به. لو قلنا بأن طوبى شجرة في الجنة، فهذه الشجرة تدخل على صاحبها الغبطة والسرور والحبور، وأيضا من قال الخير الكثير والسرور والحبور لا يخالف ذلك، فإنه أعطى بالنتيجة، فالنتيجة أنه سيصل إلى السرور والحبور. أقول: إن الله اصطفى هذه الأمة على سائر الأمم، وزادها خيرا ورفعة وقدرا وعظمة، ومكن لها وسودها وجعلها في الصدر. هم الآخرون كما قال سلم، وهم الأولون يوم القيامة بفضل الله عليهم. فإن الله جل في علاه اصطفاهم على سائر الأمم، وكانت لهم الحظ عند ربهم جل في علاه، وهم أكثر الناس دخولا الجنة وأكثر الناس نجاة من النار. وقد شرف الله هذه الأمة تشريفا عظيما جليلا، ومن مظاهر تشريف الله جل في علاه لهذه الأمة الخيرية أنه ذكر ذلك تصريحا في كتابه جل في علاه، حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة الخيرية فيها لا تنقطع، تنقطع في كل الأمم، إلا هذه الأمة الخيرية لا تنعدم ولا تنقطع بحال من الأحوال، إلا إذا قضى الله على هذه الدنيا، أو قيل على هذه الدنيا السلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، يعني الخير في أولها والخير في آخرها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من مظاهر تشريف هذه الأمة أن الله اصطفاها واصطفى لها هذا الرسول الكريم، فقد اختار لها خير رسله وأعظم خلقه وأكرم الخلق عليه سبحانه جل في علاه. هذا من مظاهر تشريف الله لهذه الأمة المحمدية، أنه جعل قائدها وإمامها وسيدها، والنبي المرسل لها هو إمام المرسلين، وهو سيد الناس أجمعين، وهو أكرم الخلق على الخالق سبحانه جل في علاه. بل من مظاهر تشريف الله لهذه الأمة أن الله جل في علاه مكن لها، وبعد أن أفلت شمسها سيمكن لها مرة ثانية وما عادت أمة بعد ما اندثرت ما عادت الظهور مرة ثانية إلا هذه الأمة. كل الكبوات والبليات التي تنزل على الأمة واقرأ التاريخ وانظر أنها بليات تأتي تطرى على هذه الأمة تطمس شمسها ثم بعد ذلك تشرق من جديد. وهذه منقبة ليست بعدها منقبة قد خص الله بها هذه الأمة. أنتم تدرون ما حدث لهذه الأمة في القرن السادس عندما هجم التتار على المسلمين وقتلوا فيهم شر قتلا. معلوم أن التتار ما تركوا شردة ولا واردة ولا واحدا ولا فردا ولا رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا ولا شيخا بل ولا كتابا إلا هدموا كل شيء وما جعلوا حجرا على حجر. هؤلاء التتار كبوة ليست بعدها كبوة وأعملوا القتلى في المسلمين ومع ذلك أشرقت شمس المسلمين مرة ثانية بفضل الله جل في علاه. قد شرف الله هذه الأمة بأنه ميزها ميزة ميزة ليست بعدها ميزة. قد يجعل الله في الأمة رجلا واحدة تصحو الأمة بأسرها عليه وتشرق شمسها بسببه وينتصر الناس ويعلون الناس بسبب هذا الرجل الصالح. هذا على ضرب إبراهيم عليه السلام حيث يصف الله جل في علاه إبراهيم أنه كان أمة والله جل في علاه يجعل في هذه الأمة بعد تعاقب الزمان أو تقاعد الزمان يظهر فيهم من يكون أمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف المهدي الذي يجعل الله النصر على يديه ويجعل الله العدل على يديه وينتشر الإسلام في بقاع الأرض وينتصر المسلمون على الدجال ببركة وجود المهدي مع نزول عيسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه يصلح الله في ليلة. رجل واحد أصلحه الله فأصلح به الأمة بأسرها. بل والمنقبة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي وهو يعمل على شريعة أو بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست شريعة مستقلة. فقد شرف الله هذه الأمة شرفا عظيما. ومن مظاهر التشريف لهذه الأمة أن هذه الأمة ما تبدأ إلا قليلا لا تبدأ كثيرا. هم غرباء قلة في الناس وهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنور والهدى والرحمة للبشرية جمعاء. فإنهم لم يهتدوا بنور النبي صلى الله عليه وسلم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم فوق 10 سنوات يدعو إلى الله جل في علاه وما آمن له إلا طائفة قليلة شرذمة قليلة من المؤمنين. أبو بكر ومن معه لم يبلغوا 11 رجلا. فهذه دلالة على أن هذا الدين وإن كان في قلة فإنه بعد ذلك يمكن له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نشر الدعوة في مكة وارتضى بالقليل الذين آمنوا ذهب إلى المدينة فأسس الدولة الإسلامية ثم ما ترك هذا الدين بيت وبر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وفتح الله عليهم الأمصار وجابوا الأرض مشارقها ومغاربها وسعوا في ربوع الأرض ينشرون دين الله جل في علاه. من قلة قليلة هذه تدل لك على أن المسألة عندنا لا عدة ولا عتاد. إذا قاتل أهل الإيمان أهل الكفر لا يكون النصر من أجل العدة والعتاد. لا والله هو الإيمان والكفر. هؤلاء القلة القليلة فعلوا المعجزات بل ملكوا رقاب العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن. فالغرابة كل الغرابة أن 6 من الرجال هم الذين ملكوا الدنيا بأسرها. منهم 4 الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضهم مكن الله لهم كما قلت من رقاب العباد والبلاد. فلذلك بين السلام وهو يصف لنا هذه الدعوة ويقول للذين سيكونون في غربة شديدة انظروا إلى ما حدث معنا. يقول بدأ الإسلام غريبا كان السلام هو وحده يدعو إلى الله جل في علاه والعداوة الضارية على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت منتشرة في مكة وفي غير مكة. اتهموه بالجنون اتهموه بأنه صابئ اتهموه بالكذب والاختلاق وكادوا يقتلونه تآمروا عليه كادوا يقتلونه وهو وحده يدعو إلى الله جل في علاه. ثم من الذي آمن معه كما قلت شرذمة قليلة من الرجال لكن هم الرجال. فبدأ الإسلام غريبا ينتشر ويدخل في كل بيت فيخرج من البيت رجل واحد يدعو إلى الله أو يؤمن بالله سرا لا جهارا يخشى على نفسه من الموت ومن القتل. ثم مكن الله لهذا الدين ثم استدار زمان كهيئته فرجعت الجاهلية كما هي ورجع الناس كعهدهم الأول وكثر الكفر وانتشر الفسق والفجور وبدأ أهل الإيمان في قلة قليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فسيكون في قلة من الناس هم الذين يستمسكون بدين الله جل في علاه هم الذين يستمسكون بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة كل البشارة كما كانت البشارة. القياس جلي وما هي من الظالمين ببعيد. وقال لله في علاه فاصبر إن العاقبة للمتقين. فكما حدث معهم كانوا في قلة ثم ملكوا رقاب العباد والبلاد، هم الآن في قلة وسيحدث لهم الفتح العظيم، ثم يمكن الله لهم من رقاب العباد والبلاد مرة أخرى وتارة أخرى جزاء وفاقا وأجرا تباقا. هذا معنى الأحاديث التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا هذا الإسلام. لا تستغربون لا تندهشون، والأولى من ذلك والأحرى والإشارة اللطيفة جدا في هذا الباب، لا تقنطون. اعلموا لو تكالبت الدنيا بأسرها عليكم، لو لم تشرق شمسكم منذ أمد بعيد، لم يظهر إهلالكم، فإن الله جل في علاه سيمكن لكم كما مكن لرسوله ومن معه. هذا كما قلت إجمالا من الأحاديث التي تلاها علينا الأخ الكريم من الكتاب. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، أولا قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. بدأ غريبا، فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الغربة. إذا لابد أن نتعرض للغربة والغرباء، لا سيما وأننا في غربة بحق وأننا غرباء بحق. سترى كثيرا حتى الضيقة التي تنزل الآن بأهل العلم أنهم في غربة داخل الغربة، وهذه الغربة الحقيقية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا. الغربة غربتان، غربة عامة وغربة خاصة. أما الغربة العامة فهي غربة أهل الإسلام، غربة أهل الإسلام بين أنياب أهل الكفر. هذه غربة ليست بعدها غربة. الكثير من الناس في مشارق الأرض ومغاربها يلحدون، يكفرون بالواحد القهار، يعبدون صنما، يعبدون حجرا، يعبدون شمسا، يعبدون قمرا، يعبدون بقرا، يعبدون فأرا، يعبدون فرجا، يعبدون نبيا، يعبدون رسولا، منهم من يعبد عيسى، منهم من يعبد عزيرا، منهم كما قلت من يعبد الفرج، منهم من يعبد البقر. فهؤلاء يلحدون ويكفرون بالله جل في علاه، وأهل الإسلام يوحدون ربهم جل في علاه. لذلك هؤلاء الذين يلحدون في دين الله جل في علاه يرون أهل الإسلام في غربة، فهذه الغربة هي الغربة العامة، غربة أهل الإسلام. ويدخل في الإسلام أهل النفاق وأهل الإخلاص الذين يتسمون باسم الإسلام، تزيى كل واحد منهم بزي أهل الإسلام. هؤلاء في غربة، هذه الغربة بالنسبة لأهل الكفر والإلحاد. وهذه صورها النبي صلى الله عليه وسلم، كما نكون كلما كنت تفعله في الدنيا وتراه في الدنيا ويحدث معك في الدنيا، تأكد حقيقة أنك ستجد ذلك في الآخرة. كما أنك الآن وحيد فريد، أو هذه الغربة بين أهل الإسلام الذين يسجدون ذلا لله جل في علاه، الذين يركعون توحيدا وتعظيما لله جل في علاه، هؤلاء في غربة مع أهل الكفر. يوم القيامة سيحدث ذلك، يلتف كل هؤلاء حول ما كان يعبده، لأن الله جل وعلا يقول من كان يعبد شيئا فليتبع هذا الشيء. فيبقى هؤلاء الذين هم في الغربة في الدنيا يبقوا يعني مترابطين، لا أحد يتبع شيئا. الذي كان يعبد القمر يكور له القمر فيتبعه فينزلق إلى نار جهنم والعياذ بالله، وكذلك الذي كان يعبد الشمس تكور له الشمس ويتساقط معها إلى النار، والذي كان يعبد عيسى وعزير، هؤلاء الله جل وعلا يصور لهم جنيا بصورة عيسى أو بصورة عزير، ثم ذلك يتساقط معه في النار ويبقى هؤلاء. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله لهم يعني لما فارقتم الناس، قالوا فارقناهم في الدنيا وكنا أحوج إليهم من هذا اليوم. فيقول الله جل في علاه من تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا. فيقول الله جل وعلا أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا. لم يأتيهم على الصورة التي يعرفونها، ثم يقول بينكم وبينه علامة، فيقولون اللهم نعم، فيكشف الله عن ساقي فيخرون سجدا ويقولون أنت ربنا أنت ربنا، فيتبعون ربهم جل في علاه. فهذه الغربة، الغربة العامة، غربة أهل الإسلام وسط أهل الكفر والإلحاد والعياذ بالله. والأرض كما قلت تمتلئ بأهل الإلحاد وأهل الكفر والعلمانيين أكثر ما يكونون على وجه البسيط. الغربة الثانية هي غربة خاصة، وهذه الغربة الخاصة متعددة. هذه الغربة داخل أهل الإسلام، وهي غربة أهل الإيمان بالنسبة لأهل الإسلام. أهل الإسلام ينظرون إلى أهل الإيمان الذين يلتزمون بحق بخطى النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يترسمون بحق درب الصالحين، الذين يتمسكون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء غرباء. أهل الإسلام يرون هؤلاء لما يزهدون في الدنيا، لما يتركون السعي وراء الدرهم والدينار، لما لا يبتنون بالنساء كما نبتن بالنساء. فهم غرباء أهل الإيمان الذين يعضون على دينهم بالنوارز. هؤلاء أهل غربة، غربة أهل الإيمان بالنسبة لأهل الإسلام. هؤلاء تراهم يتساقطون يتهافتون على الدنيا وعلى لعاعة الدنيا. أما الآخرون فإنهم يزهدون في الدنيا، يعلمون أنها قد ولت مدبرة وأن الآخرة مقبلة، وعلموا أن لكل من هذه وتلك بنون، فجعلوا أنفسهم من بنين الآخرة وليسوا من بني الدنيا. فأهل الإيمان في غربة بالنسبة لأهل الإسلام. لما؟ لأنهم تركوا الفراش الوثير والمرأة الجميلة الوضاء في ليل بهيم ثم قاموا لله جل في علاه. فكل أهل الإسلام في غفلة وفي نوم، إما هم في مسرح، إما هم على المقاهي، إما هم يشاهدون التلفاز، إما هم يلعبون ويمرحون ويسرحون، وهؤلاء يقومون لله جل في علاه، يذكرون، يستغفرون، يدعون، يطلبون، يسألون ربهم جل في علاه. فهم في غربة، وهؤلاء يسعون كما قلت إلى الدرهم والدينار، يعمل المرء ليلا ونهارا، والثاني ليلا ونهارا، إما هو في مجلس علم، إما هو في مراجعة القرآن، إما هو في تذكير، إما في دعوة إلى الله جل في علاه. وأما الدنيا وحظ الدنيا ما يأخذ منه إلا القليل، يعمل دائما بقول الله تعالى فامشوا في مناكبها، ما قال وسريعوا، قال فامشوا في مناكبها. وهو قد اعتقد اعتقادا جازما، هذا الرجل كأنه مجنون بالنسبة لأهل الإسلام، يعتقد اعتقادا جازما أن رزقه مكتوب ومقصوب ولن يصل لأحد غيره، كما كان الحسن وغير الحسن يعلم ذلك، ويقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب إلى غيري فاطمأن قلبي. فهو يعيش في الدنيا مطمئن القلب، أما الذي يتهافت على الدنيا فقلبه يرتجف، يريد الدرهم والدينار، يخشى على نفسه، يقول العيال، الأولاد، الأهل، الزوجة، أريد أن أتزوج. ولو كان قلبه يطمئن بربه جل في علاه ما سعى إلى حرام ولا سعى إلى أمر فيه مهلكة له. لما؟ لأنه صح اعتقاده بالله جل في علاه. فأهل الإيمان في غربة شديدة مع أهل الإسلام. أنت ترى كثيرا الآن من العامة ينكرون على أهل الإيمان، يقولون أنت خلقت في المسجد، أما تعمر الدنيا، أما تسير تبين لنا ما ينفع الناس والمؤمنين، أما نكون من صناع الحياة. هل الحياة هي حياة الدنيا أم هي حياة الآخرة؟ نحن صناع آخرة، لسنا صناع دنيا. نحن لا نبني لشيء سيهدم، نحن نبني لشيء إيش؟ سيبقى لا يفنى. نبني هنا، نعم نبني ونيتنا هنا في الدنيا على أن ينتفع بها أهل الدنيا، فيرجع ذلك البنيان لنا في الآخرة رضا لربنا جل في علاه. لسنا ضد من يبني ويعمر ويحسن، بل أمرنا شرعا بذلك، وأمرنا شرعا بأن نتقدم على الناس لأسرهم، ولكن أمرنا مع ذلك أن نحتسب ذلك لله جل في علاه، وأن نفعل ذلك لا لمتعة الدنيا، بل حتى تبقى لنا عند ربنا جل في علاه، وأن يكافئنا الله المزيد كما مكن لنا في الدنيا يمكن لنا في الآخرة. فهذه غربة داخل غربة، غربة أهل الإيمان مع أهل الإسلام، وأعجب منها غربة، غربة أهل الإحسان مع أهل الإيمان. أهل الإيمان باعوا الدنيا من أجل الله جل في علاه، زهدوا في الدنيا، علموا أنها ليست لحي وطنا، فاتخذوها معبرة للآخرة، فزهدوا فيها، وتذكروا دائما وهم يخطون خطا إلى ربهم جل في علاه قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. ودائما عندما ينظرون إلى علو أهل الكفر يقولون قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربت ماء. فهم يعلمون أن هذه الدنيا لا قيمة لها عند ربنا جل في علاه، فينشغلون بالآخرة. وهؤلاء كما قلت في غربة مع أهل الإسلام، وأعجب من هذه الغربة غربة أهل الإحسان مع أهل الإيمان. إذ مراتب الدين ثلاث، المرتبة الأولى الإسلام، وهذا الكثرة الكثرة في هذه المرتبة بفضل الله. الثانية مرتبة الإيمان وهي أضيق وأخص، والمرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. هؤلاء الذين يقومون على سنة وينامون على سنة، يقومون بذكر الله وينامون على ذكر الله، يستيقظون على ذكر الله، يعملون لله جل في علاه، فهم بالله ومع الله وفي الله، حياتهم كلها لله جل في علاه. دائما يقف المرء يتدبر ويقول الحكمة من خلقه هو ذكر الله جل في علاه، فإذا استيقظ استيقظ على ذكر الله، له ما له من ورد القرآن، ثم بعد ذلك صلى النوافل، أتبع الفريضة بالنافلة عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال المحسن، قدر هذا التقدير، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فشأن أهل الإحسان الذين يستغربون وهم في غربة من أهل الإيمان أنهم كما قلت يستيقظون على طاعة، ينامون على طاعة، يعيشون بطاعة، يأكلون طاعة، يشربون طاعة، يعملون طاعة، وما أكل إلا ليتقوى على الطاعة، وما أطعم امرأته إلا ابتغاء وجه الله جل في علاه. وأروع الأمثلة التي أضربها لكم مثلا واحدا يكفيكم، وإلا لا كفاية لكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو سيد المحسنين، ضرب لنا أروع الأمثلة، قال والذي نفسي بيده ما أتيت أهلي إلا تأثما. ما معنى ذلك؟ وما رابطة هذا بما نحن فيه؟ على ما سمعكم مرة ثانية، قلنا أهل الإحسان في غربة مع أهل الإيمان. هؤلاء ولوا، انتهى عصرهم، نحن نتكلم على أناس قد حطوا رحالهم في الجنة، أما في عصورنا هذا الله أعلم بأهل الإحسان. نحن الآن نبين موقفهم، نبين صفات هؤلاء لعل الهمة تشرب إلى هؤلاء. قلت أضرب مثلا واحدا يكفيكم، هو عمر بن الخطاب قال: والذي نفسي بيدي ما كنت آتي أهلي إلا تأثما. هذه غربة هي أدق غربة في العصر الذي نعيش فيه، كثر قراؤنا وقل فقهاؤنا فحدثت الغربة التي ليست بعدها غربة. طيب، هذا بابك وساحتك وأوانك وإبانك، تفضل. الله أكبر، هذا الذي نريده. عمر بن الخطاب طلق الدنيا ثلاثة، قال: بتتك بتتك ثلاثة، ما يعرف شيئا عن الدنيا، حتى وامرأته بجانبه ما يشتهيها، ما يريدها بحال من الأحوال، لكنه مع ذلك في تركه محسن. بعدما تركها قال: لا، ليس هذا يرضي الله جل في علاه، بل الإحسان أن أتيها وإن كنت لا أشتهيها، إحسانا منه معها حتى يحسن إليها فيكفيها، حتى يحسن إليها فيأتي بالولد الصالح الذي ينافع عن هذا الدين. فانظر إلى فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثلا رائعا من أهل الإحسان. فأهل الإحسان غربة داخل الغربة، غربة مع أهل الإيمان، ينظرون إليهم يقولون: هؤلاء يعيشون في هذا العصر. ولذلك أنت إذا سمعت رجلا يتكلم بكلام السلف ويعيش في بعض الأحيين، لست منهم بحال من الأحوال، ويعيش في بعض الأحيين بسيرة السلف، يقولون: هذا رجل كان من العصور الرعيل الأول، انشق القبر عنه. قالوا في ابن باز رحمة الله عليه مثل هذا القول، قالوا: نرى أن ابن باز رجل من أهل السلف انشق عنه القبر، وما رأينا أحدا قيل فيه مثل ما قيل في هذا الرجل. الغرض المقصود هؤلاء غربة داخل غربة، ومع ذلك وهذه المراتب الثلاثة من مراتب الغربة، غربة داخل الغربة في المراتب الثلاثة. فأهل العلم من أهل الإيمان في غربة، الذين يأخذون الكتاب ويتعلمون العلم الشرعي ويدخلون العلم الشرعي في غربة شديدة. هذا الرجل الذي كان مهندسا، كان طبيبا، كان نقول غنيا ثريا، كان متقنا في عمله، فترك كل ذلك ليتعلم علم الكتاب وعلم السنة، فهذا في غربة أشد ما تكون غربة. كل الناس الآن يتهافتون نحو إيش؟ نحو الدعاة، يحسبون أن هؤلاء هم العلماء، وليسوا بالعلماء، وليس عندهم ما عند العلماء. أنا أقول لكم الفارق الوحيد الذي يبين لكم الفارق بين العالم وبين الداعي، انظروا لابن الجوزي. ابن الجوزي كان زاهدا ورعا متعبدا تقيا نقيا، وكان عالما جليلا، وكان يعظ الناس، فكان أشد الناس تأثيرا في الناس. قال بعض العلماء: ما وجدنا واعظا يؤثر في الناس كوعظ ابن الجوزي. لما؟ لأن الله جمع له بين العلم وبين الدعوة. أما نحن في عصرنا كما قلت كثر القراء وكثر الدعاة والعوام الذين يعرفون بما لا يعرفون، لا يعرفون كيف يفرقون، يقولون هؤلاء هم هم، ويتركون العلماء الذين هم النجاة بأيديهم. فهذه غربة ليست بعدها غربة، حتى الدعاة الغربة معهم مع أهل العلم والبيان، فإن الدعاة لا يحيلون الأمور على أهل العلم، وهذه غربة ليست بعدها غربة. والإنصاف والإخلاص أن أهل الدعوة الذين يتصدرون للناس ويدعون الناس ويحببون الناس في هذا الدين، في الله، في الرسول، في السنة، لابد إذا تصدروا أن يقولوا: لسنا نحن هؤلاء، الرجوع إلى هؤلاء. فلابد أن يحيلوا على أهل العلم، هم دعاة، حقا هم دعاة، فيهم الخير، فيهم الخير، فيهم التصدر، وهم يسعون إلى لملمة شمل الناس إلى دين الله وإلى الطريق المستقيم، لكن وجب عليهم شرعا، وإلا أثموا، وجب عليهم شرعا أن ينبهوا الناس إلى العلماء. أما رأيت مثلا رائعا في الراهب والغلام، إن الراهب كان عالما وهو الذي علم الغلام، هذا ضرب مثل بين العالم والعالم، لا بين الداعي وبين العالم، وهو الذي علم الغلام، لكن لما وجد أن الغلام هو الأتقن وهو المطبق بحق لما تعلمه، قال: أنت أنت، وصدره هو ولم يصدر نفسه. هذا الاستحقاق، إنزال الناس منازلهم، وضع الشيء في موضعه في ميزانه، هذا هو الصحيح. لكن ماتت هذه المسألة وضاعت وتاهت في خضم ما نعيش فيه، فأصبح الحابل اختلط بالنابل، وأصبحنا في غربة ليست بعدها غربة. كما قلت: انظر واسمع للفتاوى التي تحدث حتى من أنبل الناس. أنا قلت لكم كنت في عمرة وقد سمعت ما أدهشني ولم يدهشني، لأني أتوقع ذلك وأعلمه، من الكبار العظام وهم يتكلمون في مسائل صغار طالب العلم يتقنها، وهم لا يستطيعون الكلام فيها بإحسان، أو لا يستطيعون حل إشكالها. لما؟ لأنهم تصدروا في أمر هم يحسنونه. العيب، كل العيب، أن يخرجوا من الدائرة التي يحسنونها إلى دائرة لا يحسنونها، ثم بعد ذلك نقول: والغربة كل الغربة، أن يقفوا عند هذه الدائرة فتقف الناس معهم في هذه الدائرة ولا ينتقلوا إلى الدائرة الصحيحة. لذلك كثير من علمائنا أو من مشايخنا عندما كنا نقول للناس: أيها الناس، هذا يعظ، هذا يذكر، هذا فيه الخير، يجدر به أن يذكر الناس، لكنه ليس بعالم، عوضا للمسائل لا ترجع إليه فيها، ولا يعلم الناس الكتاب والسنة ودقائق الأمور التي كان يتعلمها وينشغل بها الرعيل الأول. فكانوا يقولون لنا وينكرون علينا لا تفعلوا ذلك، دعوهم هم يؤثرون في طبقات لا نصل إليهم. قلنا نعم هذا صحيح وهذا جيد، ويجدر بنا أن ندعو لهم بالإخلاص ونحمد الله على أن جعل في الأمة من يفعل ذلك. لكن أنا أسأل سؤالا واحدا أريد عليه الإجابة، عندما ذهبوا إلى هذه الطبقات وقد تكلموا وأحسنوا الذكر والدعوة في هذه الطبقات، هل أتوا بهذه الطبقات أم ذهبوا إليهم فقعدوا معهم؟ أريد الإجابة نهاية. ذهبوا فأتوا بهم إلى المساجد، وأتوا بهم إلى حلقات العلم والذكر، وأتوا بهم إلى صحيح الكتاب والسنة، أتوا بهم إلى ذلك؟ لا والله ما حدث، ذهبوا إليهم فقعدوا معهم. فمن المؤثر؟ بالله عليكم ليت شعري، من المؤثر ومن المتأثر؟ هم هم الذين تأثروا أم الدعاة هم الذين تأثروا؟ الدعاة هم الذين تأثروا، لأنهم لم يأتوا بهم إلى المكان الصحيح السديد، لأن الانطلاقة الصحيحة إلى التمكين والنصر، الانطلاقة الصحيحة إلى الطريق المستقيم، إلى العبور على الصراط بسلام والوصول إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هو المسجد، هي هذه الحلق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو إرثه، عندما قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم فإن أخذه أخذ بحظ واسع. وأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يذهب إلى الأسواق ويقول أنتم الآن تبيعون وتشترون وتتركون إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا وتركوا الصفق وذهبوا إلى إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فنظروا في المسجد فما وجدوا إلا حلق الذكر والقرآن والعلم، فقالوا يا أبا هر أتغر بنا؟ يا أبا هر أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا إرث النبي، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان اختلف العلماء في إسناده وصححه كثير من المحدثين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة سماه رياضا للجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. فالصحيح الراجح أن نقول وصلتم إلى هذه الطبقات الحمد لله ولفض فوكم وقد أحسنتم وأنجزتم مهمة ما أنجزها أمثالكم، لكن أين أنتم الآن وأين هم الذين ذهبتم إليه؟ هل أتيتم بهم إلى المكان الصحيح أم قعدتم معهم؟ فإن قعدتم معهم فأنتم الذين تأثرتم، وما أثرتم كان المسألة كل المسلمين يقولون نؤمن بالله ونوحد الله وعندنا الرسول الكريم حبيبنا هو رسولنا ونحن نقتدي بالرسول، كل يقول بذلك، وإن صلى وصام قال قد أتيت بالأركان. والصحيح أننا نقول إن الأمة لن تعود إلى مجدها، لن تعود إلى الصبر أمام الأمم إلا أن تتمسك بما تمسك به الأولون، وقد قال مالك وقال ابن عيينة وقال كثير من الصحابة وقال كثير من التابعين قال كثير من العلماء السلف لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صرح به الأولون. فإننا إذا سرنا على الدرب وصلنا، وإذا تعرجنا لا نصل، وسيحول بيننا ما يحول من الطرق والشبهات والشهوات التي تحدث. لكن هذه المسألة كأنها تسكين، كانوا يقول تريدون دين، طب الدين رسم فقط ثم يفرغ الدين من محتواه، وهذا الذي حدث الآن. أنت ترى كثير من العامة الآن تنطعوا وتجرأوا على دين الله جل في علاه، فمنهم من يظهر ويقول الحجاب هذا ليس من الدين بحال من الأحوال، ومنهم من يقول النقاب حرام، وهذا الأمر ما به هو تضييع للأصول الصحيحة الثابتة الراسخة في إسلامنا، فكيف ننهض وكيف نعلو وكيف نرتقي ونحن نضيع أو نفرغ هذا الإسلام من محتواه؟ إذن هذه غربة ليست بعدها غربة، غربة أهل العلم وسط المؤمنين، وأيضا تغييب العلماء بفعل فاعل مقصود أو تغييب العلماء بتقصير العلماء هذه غربة ليست بعدها غربة، لأن الله كما قلت أناط التزديد والتوفيق والنصرة والتمكين بأهل العلم الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهؤلاء هم الذين يستنبطون هذه الأحكام وينجو الناس باستنباط هؤلاء العلماء لهذه الأحكام، فتحدث النجاة بأنهم يتمسكون بتلابيب أهل العلم الذين يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه غربة داخل الغربة، كما قلت أعجبها غربة أهل العلم وسط المؤمنين، وأعجب منها غربة أهل العلم الذين يتمسكون بالسنة وسط عامة من يتعلمون علم الشرع، أو قل غربة أهل السنة والجماعة، غربة من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسط أهل البدعة والضلالة. فإن أهل السنة لا يحك الواحد منهم رأسه إلا بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقوم إلا بأثر، لا يجلس إلا بأثر، لا ينكح إلا بأثر، لا يطلق إلا بأثر، فإنه يعلم أن الطلاق له أثر وله سنة لابد أن يتبعها، لا يطلق في حيض، لا يطلق في طهر جامع المرأة فيه، يعلم أن كل شيء قياما صعودا استيقاظا نوما هو له أثر وله سنة فهو يحذو حذو السنة يعمل بها. فهذا غريب وسط أهل البدعة الذين يسهلون على الناس ويحسبون أنهم يحسنون صنعة، وإن التسهيل كل التسهيل أن تعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيثما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وفي النساء قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه هي الغربة التي بيناها عامة وخاصة. ثم نقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للناس فطوبى للغرباء ما وقف الصحابة مكتوف الأيدي، ليسوا كأمثالنا، هم أصحاب همم كالجبال، فإذا شذ أمر أو عنت لهم مسألة ما سكتوا، لأنهم يعلمون أن العلم ضاع بين مستكبر ومستحي. فيقوم القائل ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هم الغرباء؟ أنت قلت الآن فطوبى للغرباء، إذ النجاة للغرباء، الجنة للغرباء، السعادة في الدنيا للغرباء، والسعادة في الآخرة للغرباء، يمتلئون نورا في الدنيا وفي الآخرة. نضر الله امرأة سمع مقالتي فاستوعاها فأدها كما سمعها. فقام قائمهم ويقول يا رسول الله من الغرباء؟ وهذا السؤال له ما له، ويبين لنا فضل هؤلاء لأنهم يريدون النجاة، والنجاة لا تكون إلا عن طريق العلم. فقالوا من الغرباء يا رسول الله؟ فوصفهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بأوصاف في غير ما حديث. أما الحديث الأول يصف الغرباء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء هم الذين هم ناس صالحون قليل في ناس كثير فيهم السوء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناس قليل صالحون في ناس كثير من السوء، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وصفان دقيقان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مسلم أحمد بسند صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم ناس قليل صالحون، فوصفهم بالصلاح والقلة، هذا أول وصف. الوصف الثاني قال من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهذا ظاهر واقع مشاهد. أولا هم ناس صالحون، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح صلاح الظاهر وصلاح الباطن، فإن الصلاح ينقسم إلى قسمين كما قلت، صلاح ظاهر وصلاح باطن. أما صلاح الظاهر ففيه اتباع السنة للنبي صلى الله عليه وسلم والإتيان بأركان الدين الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة. إذا رأيت الرجل فرأيت سمته وهديه ودله على دل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سمت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنك إذا رأيته سألت من هذا يقولون هذا سني. ما معنى سني؟ يعني يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتراه مقصرا لثوبه، تراه ملتقا للحياته، تراه يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم شكلا وموضوعا، فإنه يمشي مشية النبي صلى الله عليه وسلم، ينام نومة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم كما كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يحب الطعام الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أنس رضي الله عنه وأرضاه ما كان يحب الدباء، لكن لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعقب الدباء ويحب الدباء فأحب الدباء. قال وما أحببت الدباء إلا عندما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعقب ويتتبع الدباء في الصحفة. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل يعلم أن في الطعام وضع البصل، فيكف النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ما يريد أن يأكل، فيقبض يده أبي رضي الله عنه وأرضاه فيقول له كل فإني أنادي من لا تنادي، فيأبى عليه ويقول أتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم ظاهرا وباطنا الصلاح، كل الصلاح تعرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل صلاح ظاهرا وأهل صلاح باطنا. لا ترى دغلا في القلوب، لا ترى حقدا، لا ترى حسدا، لا يحملون على أحد في قلوبهم، ولو عمل معهم ما عمل، ولو حدث معهم ما حدث، لا يبيت ليلة وقلبه فيه شيء لأحد. هؤلاء أهل الصلاح حقا، هؤلاء أهل التقى حقا، هؤلاء الذين ترسموا وصفا النبي صلى الله عليه وسلم، أناس صالحون، صلاح الظاهر وصلاح الباطن. قليل هم في قلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقللها، طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم. الوصف الثاني قال من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وأنت ترى الآن الحرب الشعواء الضروس الشديدة على الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم كان يقول من هؤلاء؟ من الأولاد الذين يقصرون الثوب ويقولون هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقولون السواك كذا، أو الدخان حرام؟ بعضهم قال قولا بملء فيه، يعني هؤلاء شرذمة لا يعلمون، يهرفون بما لا يعرفون، قد تعلمت الحديث على يد 70 محدثا، هؤلاء كلهم يكركر. هو قال كذا بهذا اللفظ، كلهم بيكركر، بيشرب دخان، بيشرب شيشة، بيشرب الدخان، وينكر على من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم؟ عندما تدعو إلى الله جل في علاه وينظر إليك بثيابك هذا يقول هذا الرجل غير متحضر، هو رجع لا نأخذ منه القول، ولا نأخذ منه علما الذي يأتي بالجرفطة ويأتي بالبدلة ويأتي منعما مهذبا مهندما يستطيع أن يتكلم بالكلام المرح الذي يصل إلى النساء قبل أن يصل إلى الرجال، هذا حقا الذي له الصدارة وتصدر في الدعوة. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هذا الوصف الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من ورد أن كثيرا من الناس يعادونه من أجل تمسكه بدينه، يعادونه من أجل تمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم أنه على حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر ونبأ بذلك. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. في حديث آخر في البزار لابن مسعود رضي الله عنه قال: الذين يصلحون حين فسد الناس. وهذا فيه دلالة أيضا ونبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، ينتشر الفساد في الأرض والفجور، وترى هؤلاء جعبة قلة قليلة يتمسكون بدين الله جل في علاه على تقى وعلى فرع. وفي رواية أخرى قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. فالفارق بين الرواية الثانية والرواية الثالثة، الرواية الثانية فيهم الصلاح، صلاح ظاهر وصلاح باطن، حين ينتشر الفساد في الأرض وآخر الزمان ينتشر الفساد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثالثة الرواية قال: يصلحون ما أفسد الناس، وهذا فيها لفتة عظيمة جدا، أن الصلاح فيهم ويتعدى على غيرهم، فهم يؤمنون ويدعون الناس للإيمان، وهم يعملون بما تعلموا، يتعلمون فيعملون ويطبقون وينشرون ذلك للناس، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حم النعم. فهم لا يتعلمون فقط ليتعبدوا، لا، يتعلمون فيعبدون الله جل في علاه بما تعلموا، تطبيقا لما تعلموا، وينشرون العلم بين الناس. هؤلاء هم العلماء الربانيون، هؤلاء الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. يصلحون من الطاعات، يصلحون من السنن التي يعني يفسدها البدع، يصلحون كل شيء، حتى الضرب الذي يسيرون عليه يصلحون هذا لأن صالح الناس ويسيرون على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى، الغربة ومن هم الغرباء. فلكل واحد منا أن يقف الآن وقفة سريعة أو دقيقة متأنية فيفتش في نفسه، هل هذه الصفات قد توفرت فيه؟ هل هو بحق من الغرباء الذين أصلح الله لهم ظاهرهم وباطنهم؟ هل هو بحق من الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتبع الهوى ولا يتبع الفقهاء دونه أو يقدمونه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن وجد نفسه من الغرباء فليحمد الله وليستبشر ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء، فالجنة للغرباء، فالسعادة للغرباء، فالنجاة للغرباء. فإن وجد نفسه ليس من الغرباء، وجد نفسه من العامة، فليعلم أنه ما زال مع العامة، ولن يستبشر بهذه البشارة، لن يستبشر بها إلا من قال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. الحديث الثاني في مسألة ثانية، وفيها قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأرز الإيمان إلى المدينة كما يأرز أو تأرز الحية إلى جحرها. يأرز الإيمان يعني ينضم يجتمع، سماه الإيمان، وفي الرواية الأولى قال الإسلام، والمقصود به أهل الإيمان وأهل الإسلام. وفيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على فضل المدينة، يأرز الإيمان إلى المدينة، ففيه دلالة على أن آخر الزمان عندما ينتشر الفساد في الأرض المأمن، كل المأمن في المدينة. وهذا كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، فهي مأمن، كل مأمن لكل مؤمن من هذا المرض القاتل الفتاك، ومن البدعة أو نقول من الفتنة الرهيبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أو الدجال شر غائب ينتظر. فالدجال لا يدخل المدينة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب المدينة ملائكة تقف بالسيوف، لا يمكن أن يدخل الدجال إلى المدينة. ومن فضل المدينة أنها مأمن، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها أنها ترتجف، لا تبقي المنافقين فيها، فعندما يأتي الدجال لا يستطيع دخول المدينة، فترتجف المدينة رجفة شديدة فتخرج أهل النفاق من المدينة فيؤمنون ويتبعون الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسمونها يثرب وهي كالكير، تنفي الناس كما ينفي الكير الخبث من الحديد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم علي: هذه طابة، طابت طيبة، طابت لأنها قد استقبلت النبي صلى الله عليه وسلم بخير استقبال، وأسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية فيها، والأنصار هم الذين شيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم بكل غال ونفيس. وأروع ما يضرب مثلا لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بهم إلى بدر يقول للناس: أشيروا علي أيها الناس، فيقوم أبو بكر فيتكلم فيحسن القول فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أحسنت واثني علي، ثم يقوم عمر فيشفي غليل النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن القول فيثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: أشيروا علي أيها الناس، فيقوم المقداد وليس من أهل المدينة فيقول: يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتله إنا معكما مقاتلون. فهذا قول سديد بن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقوم أهل المدينة، ونستلم ما كان يريد أحدا إلا أهل المدينة، فيقوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عندما يقول أشيروا علي أيها الناس، فيبين فضل الأنصار على الناس بأسرهم، فيقول سعد بن معاذ يا رسول الله كأنك تعنينا كأنك تشير إلينا، فيقول اللهم نعم. فيقول سعد رضي الله عنه والذي نفسي بيده يا رسول الله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، نحن معك يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بالغا حتى أنه بشرهم بالنصر. هؤلاء الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة مؤتة وكادت الفرق كلها تنتهي عن بكرة أبيه، قال السلام يا للأنصار ما نادى على أحد إلا الأنصار، لفضل الأنصار ولمكانة الأنصار ولمكانة الطيبة الطيبة، يا للأنصار يا للأنصار، فقالوا في صوت واحد لبيك رسول الله لبيك رسول الله. فيها دلالة واضحة وإشارة واضحة جلية على فضل المدينة، يأرز الإيمان إلى المدينة، أهل الإيمان يجتمعون في المدينة. وقد وضحها السلام في حديث آخر قال السلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت في المدينة، فإني شهيد لمن مات في المدينة. فيها أيضا إشارة واضحة لفضل المدينة بقول من السلام يأرز الإيمان إلى أهل المدينة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل الإيمان وأن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا بالإيمان. هذا آخر ما يقال في هذا الحديث العظيم من شرح وأيضا مسائل علمية. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا من دلائل النبوة الإخبار بالمغيبات، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإسلام بدأ غريبا، وهذا الوصف قد علمه أهل التاريخ، ثم وصف أنه سيعود غريبا، يكون في قلة من أهله، يكونون الذين يتمسكون بهذا الدين قلة في الناس، وقد كان وهذا الواقع نعيشه. فهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ردا على من يطعن في رسول الله ويقول هو كان عبقريا كان رجلا بالغ الذكاء كان وكان، لا، هو كان رسولا نبيا قد أوحى الله إليه وقد هدى الله على يديه الناس. الفائدة الثانية: علاقة الإيمان بالإسلام. فعلاقة الإيمان بالإسلام، هات أحسن، الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، حل إخوة لا يعرفون ما تقول، وهذا ما علاقته بحديثنا الآن، أحسن، هذا يبين لك واضحا جليا أنه ذكر الإسلام في موضع وذكر الإيمان في موضع، على أنه إذا انفرض الإسلام دخل معه الإيمان بل ودخل معه الإحسان، وإذا انفرض الإيمان دخل معه الإسلام ودخل معه الإحسان. أحسن. الفائدة الثالثة أن الكسرة غير محمودة، وهذه ترد على بعض الفرق الذين يعيشون في هذه الدنيا لللملمة كما يقولون، أهم شيء لملمة الناس، هيأتي بكلية الناس، لملمة الناس هذا الذي عندهم، ولا غربلة. والصحيح الراجح أنك لابد أن تغربل، الله جل وعلا يغربل العباد، الله جل وعلا يقول لا يسوي بين المفترقين بحال من الأحوال، أهم شيء لملمة الناس، لا، ليست هذه المهم، المهم أن الدنيا كلها سترتكز على صفوة الناس، على الركيزة بحق، لن يمكن للدين إلا بالصفوة، إلا بأناس قد اصطفاهم الله جل وعلا على جميع الناس. فهنا يبين لك قول سلم فطوبى للغرباء أن القلة هم بحق الذين ينصر الله بهم الدين، وهذا يعني يتضح لك في قول سلم لا تزال طائفة قليلة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا ضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم على هذا الحق ظاهرين. فالقلة محمودة والكثرة مذمومة، قد قال الله جل وعلا مفرقا بين القلة العزيزة والكثرة الخبيثة، قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست ممدوحة، والقلة هم صفوة الناس، والدنيا كما قلت لا ترتكز إلا على صفوة الناس. الفائدة الرابعة: الحديث فيه دلالة للإمام مالك على حجية عمل أهل المدينة، الحديث فيه دلالة لمالك على حجية عمل أهل المدينة، كيف ذلك؟ لا، احنا نقول الآن الذي سيجيب نقول نعم الفائدة صحيحة لكن مردودة أو موافق عليها. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا، وهي هذا الحديث حجة لمالك، لأن مالك يرى أن عمل أهل المدينة كما سيفسر الذي يبين لنا الفائدة هذه. الحديث حجة لمالك، كيف حجة لمالك؟ شوف، لو أجبت محمد يبقى واجب عليك أن تأتي بها شافية وافية، جيد؟ أجب. الرمية فاتت منك في أول وهلة، التوضيح الأكثر صح، أحسنت، ده الشاهد، التوضيح الأكثر هو قول سلم يرز الإيمان إلى المدينة، فيه أمران، الأمر الأول أن الإيمان مكمنه المدينة، وأن أهل الإيمان لو كانوا في الأمصار سيأرزون إلى، يبقى إذن فيهم أهل الإيمان وسيأتيهم من كل استقاع أو بقاع الأرض أهل الإيمان، فدي فيها دلالة أنه يجتمع أهل الإيمان في المدينة. وأهل الإيمان صلاحهم يعرف كما قال الشافعي: اختبر الناس، إن رأيت رجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء سمحنا طائف، إن رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهد له بالخيرية حتى تعرضه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أهل الإيمان سيكونون في المدينة، فيها دلالة على أن التوفيق والتسديد والحجة الصحيحة وين؟ مع أهل الإيمان، مع أهل العلم، هذا الذي يستج به الإمام مالك، وهو كلام واضح جلي صراحة. لكن هل توافقون على هذا؟ موقف مالك في عمل أهل المدينة صليا قدم على بعض، هو يرى أن عمل أهل المدينة حجة، فإذا كان حجة فإن أحاديث الأحاد يردها بعمل أهل المدينة. ولذلك كما قلت لكم هو رد كثير من حديث البيعان بالخيار لأنه لم يعمل به أهل المدينة، ورد حديث أحد من أجل القرآن، هو يقول بأكل القرد وأكل الأسد ويقول بطهارة الكلب، كل هذا نفس التقعيد الذي قعده. فإذا هذا الحديث حجة للإمام مالك في عمل أهل المدينة، لكن ينظر فيه ويراجع لأنه فيه فضل أهل المدينة وليس أنه حج على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أصل بذاته لا يمكن أن يعارض لا بعمل أهل المدينة ولا بغير أهل المدينة، وإلا فالفضل كل فضل كانت في الأمصار، وإن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يأرز الإيمان وأهل الإيمان إلى المدينة. هذا آخر ما يقال في هذه الأحاديث، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.